في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي ربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم أثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الدرس الخامس من دروس المعاملات المالية مهارات وتطبيقات. المفترض أن يكون هذا الدرس مقسم بين مهارة بين مهارتي استخراج المناطات والنقد الفقهي، والقسم الآخر للتطبيقات. لكن اليوم معنا الدكتور محمد السعود عصيمي، والحمد لله اليوم الشيخ وعدنا أنه يكمل معنا الساعة الأربع كاملة، وعندنا تطبيقات كثيرة نحتاج نأخذ فيها وقتا. لهذا سيكون ما يتعلق بتمرين استخراج المناطات وتمرين النقد الفقهي سيكون عملكم إن شاء الله في المجموعات خارج الدرس. معكم بين أيديكم الأوراق، أوراق تمرين الشروط في البيع. الشروط في البيع المطلوب منكم في الورقة الأولى، عندنا الشروط في البيع، ستكتب الشروط الصحيحة. الآن أريدك تلخصها هنا، الشروط الصحيحة. طبعا صاحب الروض أراحك إلى حد كبير في وضع ضابط واضح، إلى حد كبير ستكتب ضابط صاحب الروض، هذه انتهينا منها، يبغى لها شيء فقط تفريغ مع تعديل في السيارة. طبعا معكم الأوراق هذه، كل مجموعة معها، من المجموعة اللي ما وصلها مجموعة واحدة، أعطهم الشيخ سلطان نقص واحد. طيب عندي الخانة الثانية أو العمود الثاني، أريدك تقارن بكتاب آخر في المذهب الحنبلي. اختر كتابا ما شئت من الكتب اللي سبق أننا استعرضناها، تأخذ كتابا، مثلا تأخذ الإنصاف، تأخذ الشرح الكبير، تأخذ المبدع، تأخذ الممتع في شرح المقنع، تأخذ وتقارن، تقارن بينهما. ورجاء اكتب اسم الكتاب الذي اخترته ايضا بين في المجموعة، كل شخص يأخذ كتابا يختلف عن الاخر. انتم خمسة، يعني يفترض ان تكون عندنا كم كتاب؟ يفترض ان يكون عندنا خمسة كتب. بعد ذلك اريدك تقارن برأي شيخ الاسلام في الشروط، تأخذ كلام شيخ الإسلام من البعلي، أو أنا أفضل أن تأخذه من مجموعة الفتاوى في المجلد 29، أو يمكن إذا ما وجدته وكان كلام شيخ الإسلام منثورا خذ كلام ابن القيم. الذي بعده أريدك أن تمثل لا يقل عن مثال، ويفضل أن تكون ثلاثة لكل نوع. بعد ذلك أريد رأيك، رأيك في هذا الشرط، هل تؤيد أنه صحيح أو لا. آخر شيء وهذا أريد أن تنتبه لها جيدا، أريد أن تكتب ملحوظاتك أثناء قراءتك. أنت كم قرأت في كتاب؟ ثلاثة، وذهبت حاولت أن تجتهد بنفسك وحاولت أن تطبق هذه، أريد ملحوظاتك، يعني يعني ترى ما هي شيء واضح، انك انت ملحوظه، لاحظت ان المذهب قسمه كذا، لاحظت ان فلان يختلف عن فلان، لاحظت ان المذهب القاعده الفقهيه الفلانيه او القاعده الاصوليه مؤثره عليهم بشكل كبير، لاحظت ان طبيعه المذهب في النظر كذا. اي ملاحظات تلحظها وانت تقرا لا تفرط فيها، حاول ان تقتنص ما بين السطور وتكتبه هنا، لأن هذه فيما بعد إذا انتهيت من هذا التمرين هذا سيكون اجتمعت عندك مجموعة من الملحوظات ستساعدك في النقد الفقهي والمقارنة الفقهية. الورقة التي بعدها نفسها تقريبا بس فيها فرق واحد. هناك فرق واحد وهو أثره. بعدها ننتقل للشروط الفاسدة. نفس الجدول تفعل فيه كالسابقه لكن فقط فيه تلحظون هنا قبل الأخير العمود قبل الأخير أثره. ما أثر الشرط على العقد؟ ما أثر الشرط هذا على العقد؟ طيب بعد ذلك انتهينا الآن من الضوابط والتطبيقات وكل هذه الآن مهارات حصلت لك أثناء هذا التطبيق. بعدها عفوا بعدها عندي تدريب في النقد الفقهي معكم الآن. عقد إجارة منتهي بالتمليك أليس كذلك؟ عقد إجارة منتهي بالتمليك. سنفترض أن القول الراجح هو رأي المجمع الفقهي الدولي. مجمع الفقه الإسلامي الدولي هو الراجح سنفترض التابع للمؤتمر. لهذا أريد كل شخص منكم يأخذ ويقرأ جيد. بعد ذلك أريدك تقرأ الآن لاحظت كل ما سبق عمل فردي. بعد ذلك أريد المجموعة عمل مجموعة. ماذا تفعل؟ تستخرج ملحوظتين فقط على هذا العقد. ملحوظتين فقط على العقد من خلال أريدكم تذكرون الأربعة أمثلة أو عفوا الأربعة نقاط هذه. النقطة الأولى صورة الشرط أو صورة الخلل اللي وجدته. ويعني لاحظ أنه لا أريدك تتكلم في غير الشروط. الشروط التي في العقد الأمور الأخرى اتركها. أنا ركز على الشروط. أول شيء صورة هذا العقد الشرط عفوا ثم حل النقد في هذا الشرط ثم تسبيب النقد ودي تذكر سببك في النقد ثم أخيرا اقتراحك لتصحيح هذا الشرط. أرجوكم رجاء حارا. أنا أعرف أن التمرين هذا طويل. أن الأسبوع القادم يكون التمرين جاهزا بسبب أن الدكتور عندنا الشيخ خالد سيستفيد من هذا المثال في النقد الفقهي. خلاص اتفقنا إن شاء الله. في سؤال قبل ما يبدأ دكتور محمد؟ هاي مشايخ يبدأ الشيخ محمد. طيب الآن معنا دكتور محمد بسعود عصيمي في التطبيقات تتعلق بشروط البيع. ليست شروط في البيع شروط البيع. أنا سأكون مستمعا فقط سأداخل مداخلات فقهية بسيطة لأن الشيخ وإن كان فقيها مختبئا خلف أباءة اقتصادي لكن يقول ترى الفقه شغلكم. فإن لم تتكلموا سأتكلم أنا وأداخل بعض المداخلات. وإلا أتمنى أن أكون في هذا الدرس صامتا. طيب تفضل شيخنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أكرر سروري للمرة الثانية وجودكم والاستفادة منكم. تعلق على اللقاء الماضي يبدو أني سويت شوي كذا احتكاك مع الصدام وكذا. أي واحد يعني شعر بالحرج ولا أني زعلته يمسحها باللحية البيضاء يمكن اليوم يرضى. فان رضى اليوم يعلمني عشان عاد اقول له زبدة عاد ايش اللقاءين مع بعض. المقدمات هذيك ترى ضرورية حتى لو زعلتكم. باقي تقريبا 10 زيها انا اتفقت مع الشيخ هنتجاوزها. اليوم سأتحدث فقط عن موضوع واحد له شرط من شروط البيع وأن يكون الثمن معلوما. بعطي مجموعة من العمليات اللي مرت علي بتجربتي في البنك وغير البنك. هل فعلا متحقق في هذا الشرط ولا الشرط نفسه يحتاج شوي كذا أنه نوسع فيه شوي أساس يقبل بعض العمليات المعاصرة؟ بس قبل ما أدخل فيها لازم نعرف الأسعار. وش هي الأسعار؟ كيف تتكون؟ سعر أي سلعة أو خدمة كيف يتكون؟ من أين يأتي؟ أنا أبغاكم عاد اليوم تكلمون ترى. من أين يأتي السعر؟ لا تنشغلوا. من أين يأتي السعر؟ السابق كان مربوط بإيش؟ لا السعر لا ما تكلم هنا عن النقود. لا جيت رحت لقيت الرقة دي قلت بكم، لقيت السماعة دي قلت بكم، الثوب بكم، من اللي حدد السعر هذا؟ السوق؟ من هو السوق؟ السوق من عرض وطلب؟ دائم في عرض وطلب؟ العرف. طيب في مجموعة أشياء كثيرة تحدد السعر، صح ولا لا؟ هذا اللي ندور عليه احنا نسميه طبعا السعر في الاقتصاد، انتم تقولون الثمن، طبعا في فرق بين الثمن والسعر، ما ندخل في هذا. اذا عرفت الاسواق كيف تحدد فيها السعر ترى تعينك كثير في التطبيقات اللي بذكرها. كم سوق تعرف؟ انت ايش واقف يا شيخ؟ ولا بسم الله عليك ما ترى. كم سوق تعرفون؟ الأنواع بالاقتصاد، لا ما أتكلم أنا سوق التمر وسوق السيارات، لا هذه كثيرة. أنا أتكلم في طريقة تحديد السعر، الاقتصاديين يقولون ترى فيه مجموعة أسواق، وسأكتب هنا شوي فالزملاء اللي على اليسار إن شاء الله أنه يكون واضح لكم. سوق ببدأ من مرة، السوق متطرفة يكون فيها بائع واحد، شو نسميه ذا عادة البائع الواحد؟ محتكر مطلق. عندك مثال على السوق لا يوجد فيها إلا بائع واحد؟ طيب غيرها؟ ممتاز، شركة كهرباء السعودية. ثلاث سيارات؟ لا كثار، لا في منافسة. سلاح في منافسة. الغاز عندنا تقدر تقولي ما بعد تسمحوا فيه. المهم الآن عرفتوا هذا النوع الأول بائع واحد. طيب ممكن يكون بائعان؟ ممكن. مثال دولي مشهور في المغرب في الكتب، ارفع صوتك تكفى ولا الميكروفون لأن أسمعك. واليوم اجتمعت لمبات زيادة، ما أدري أنتم مشروبات الغازية بيبسي كوكولا، مشروبات غير بس ترى لها بدائل، بس العلامتين مشهورتين. نعم فيه مثال محلي ايه الخطوط السعودية وناس وناس، والحين حطوا واحدة ولا لا ثلاثة، يمكن تصير في ثلاثة هنا، ثلاثة بائعين ماشي. البائعين المشهورين في السوق طيارات بوينغ ترايستار، تقريبا العالم ما في غيرهم صنع طيارات. طيب ثلاثة، تدخل في السعودية تلقى ثلاثة مقدمي خدمة اتصالات، صح؟ طيب بعدين نروح عاد نلقى مجموعة يسمونها، وبعدين نلقى آخر الميزان، هذا نسميه ميزان، هنا واحد هنا عدد لا نهائي. هذه سوق نسميها المنافسة الكاملة. بين من ومن المنافسة كاملة؟ طبعا بين البائعين، المشتري قاعد يتفرج. طيب تتصور السعر اللي في أول واحد من يحدده؟ البائع قولا واحدا يبي يبيع فعلا بالسعر اللي يريد. طيب يغر المستهلك، ماذا المستهلك؟ مو شغله. اللي هنا في الطرف الآخر أنت جيت السلعة موجود مئات الألوف من المنتجين، كم تبي تبيع؟ كم تبي تبيع أنت؟ كم تبي تبيع؟ لا تستحون ترى ما في، هو صعب. تبيع بسعر السوق المتحدد عندك. يعني أعطيكم مثال على السعر، المنافسة التامة اللي لا يستطيع أحد يدخل ويغير السعر، وهو شخص واحد أو بائع واحد. العملات، سوق العملات هو حجمه ضخم جدا، والبائعون فيه كثر والمشترون كثر، لذلك غير متصور أنه مشتري واحد أو بائع واحد يغير في السوق شيء، لأن كثرة ما شاء الله المعروض من العملات. تكلمنا عن الدولار، لو رحت العملة أقل قليلة لا بتصير رايحة شوي كذا إلى اليمين، واضح؟ طيب طبعا كل سوق هذه فيها تفاصيل شروطها ومشروطها، أنا لن أدخل فيها أي شيء، لكن إيش يهمكم فقها؟ يهمك فقها عاد تجي أنت مسائل تطرح بين الحين والآخر. إذا ما استصحبت السوق ونوع السوق تراك ممكن تدخل في مطب. نعطي مثال وشوف تقدرون تربطون بينه ولا لا. ايش رايكم في براءات الاختراع؟ نحن نقولها ها؟ شمال شرق براءة الاختراع ايش دخلها بموضوعنا؟ شوف اذا ما ربطتها ايوه، اذا ما ربطتها بهذا الطرح ترى يمكن ما تنتبه. يجيك واحد يقول لك يا اخي انا سويت سلعة لازم لي براءة اختراع، ايش يقصد؟ ينتقل من وين لوين؟ ينتقل من هنا هناك علشان ايش؟ يرفع السعر. فالنقاش يجب ان لا يخلو من حاجة هذا الشخص او الجهة او الشركة لهذا النوع من الحقوق. طيب في ثاني، إذ أنا أعلمك الحين يصير واضح. هنا في نفترض في ثلاث مكتبات فقط تنشر كتب، لو واحدة منهم قالت أي كتاب من عندي إذا حطيت عليه حرف سي عليه دويرة لأن حقوق براءة محفوظة، اللي صوره متفقين طبعا مع الشرطة ومع وزارة التجارة ترى جريمة. إيش يريد أن يكون هذا؟ يريد ينتقل يمين ليكون بائعا واحدا، حط السعر اللي يبغاه. فمطالبة المنتج بحماية حقه ترى ليست بالضرورة خالية من المنفعة الخاصة به، ويجب تنظر لها أنت نظرة مؤثرة على السوق. طيب السوق في الإسلام ما أحكامها؟ هذا شغلكم صح ولا لا؟ مفروض تعرفونه. يعني أهم مؤسسة مالية السوق، نسميها مؤسسة لأن فيها مجموعة حزمة يعني تعليمات وأدلة وأنظمة وسياسات. النبي عليه الصلاة والسلام حينما اختط المسجد اختط السوق، يبدو أنه مهم جدا. طيب السوق ليش مهم؟ لأنه الناس يقضون فيه جميع احتياجاتهم. السوق ترى ما بيكون وبالضرورة يكون حسي، قد يكون في أي مكان. يعني الآن سوق الأسهم ما أدري وينه فيه، سوق العملات ما أدري وينه فيه. السوق هذا مهم. طيب كم تتصور حديث تعرفه حمى السوق؟ كم عملية عندكم في الفقه تحمي السوق؟ ناس صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ تلقي الركبان. وش تلقي الركبان؟ تجي قبل السوق سوي معاملة. طيب إيش المشكلة سويتها قبل السوق؟ ما غررته أنت؟ شوف يعني أنت احتمال تبي تشتريها عشان تكون هنا، لو جاءه يمكن هنا ولا أنا غلطان؟ ها؟ تأكد أني صحيح، تأكد أني صحيح. طيب أتركها لكم. ففي شيء ثاني أيضا طالب في الإسلام، منع الغش، منع التدليس، منع إلى طيب شو غيره؟ الحلف في السوق، شو يسوي الحلف في السوق؟ شو يسوي الحلف في السوق؟ الحلف تقول والله العظيم ناصلية ولا نفقها، ايش المشكلة في التنفيق؟ ما في الحين تخصص كامل اسمه تسويق؟ ايوه. طيب فالآن نعرف انه والله اذا في قوة طلب قوة عرض سيتحدد سعر، كلا الطرفين يرغب ايش؟ البائع يرفع والمشتري ينزل. اي شيء يمكن يرفع بطريقة مصطنعة ليست حقيقية يرفضها الاسلام. واضح؟ طيب اذا كان هذا كذلك، الشرط عندكم يقول، ما في تفاصيل ثانية بتجاوزها اساسا نروح للدسم. الشرط يقول عندكم في شروط البيع ايش؟ ان يكون الثمن معلوما. الثمن هنا يا شيخ عبد العزيز، الثمن والمثمن ولا الثمن اللي هو النقود؟ أسأل فقهي ترى ما أدري. الثمن يعني العوض، إذا ما كان في نقود المتصل بالباء، المتصل بالباء. ما في أحد يقول باء الحين. طيب إذا ما قالوا باء شو نسويه؟ إذا ما قالوا باء حط لك ستيكر على السلعة، رحت شريت أنت، أنا شريتها بسلعة. أنا طبعا بس من باب إيش معك، بالنسبة لنا هنا لا، بالنسبة لنا هنا ما عندنا مشكلة، لأن هنا الحين في العصر هذا في السابق فيه يسمونه مقايضات، فتبلش انتيهم الثمن والمثمن تدور الباوني فيه قدام وراء، ها؟ لكن الحين ما عندنا مشكلة. طبعا أقصد بهذا شيء حقيقة بجي بعد شوي، ما الذي تفهمه أنت حينما يتحدث سعر ما؟ لو قلت لك في شنطة نسائية 17,000، إيش تفهم؟ ماركة، إيش معنى ماركة؟ طيب شفت لك ثوب من الثياب نذيبه 120 و200، لقيته 7,000، إيش تفهم من الثمن؟ الثمن ذا يعطي معلومات ولا ما يعطي معلومات؟ هذا السؤال. يعطي معلومات المفروض، متى تكون دقيقة متى ما تكون دقيقة؟ هذا السؤال. الإسلام يريد تكون دقيقة. المحتكر لا يعطي سعره معلومات دقيقة للمشتري عن تكلفة السلعة. كل ما كان الوضع هنا إلى اليسار، بمعنى سوق متكاملة محمية من الغش والتدليس والحل الآخر، يكون السعر أكثر إفصاحا عن قيمة السلعة اللي تسوى. طيب فإذا جيت أنا قلت لما نسوي الحين عد عقد، قلت لا بد أن يكون الثمن معلوما. إيش معنى معلوما؟ إيش معنى يكون الثمن معلوما؟ محدد. إيش معنى محدد؟ يعني حاطين عليه حدود. صحيح. إيش معنى محدد؟ يعني الحين ممكن الحكومة تحدد السعر، تحط عليه حدود، تقول ما يزيد عن كذا ما ينقص عن كذا. هل هذا تقصد؟ طبعا لا. طيب إيش معنى محدد؟ إيش معنى معلوم السعر؟ طيب بقلب السؤال، إذا لم يكن معلوما شو يصير؟ ماذا صار مجهول؟ يبطل البيع عندكم؟ شيخ؟ يبطل البيع عند الحنابلة. طيب ما فيه بيع ثمنه غير معلوم؟ إيه؟ طيب هاي شو أنت تنقلب يا شيخ؟ تحتاج مساعدة فني سنة مكبلة له. لا ما بدي امسحها. لا هي ممسوحة نظيفة. لا بس خلاص كشف المغطى خلاص. طيب لا خلاص لا ابدا ارتحت بس اقول لكم شوي كذا ما مشكلة. الان ترسم رسم ثاني، في خط هنا في خط اخر. الخط هنا الخطر او الزمن، عفوا الزمن، وفيه هنا الخطر. وش الخطر؟ اي شيء تخافه. في انواع كثير من الخطر ما بداخل فيها اساس ما نتأخر. بس لو بعت بيع اني سلمت الثمن واخذت السلعة، وش تخاف في المستقبل أنت كبائع؟ فلوسه معك خلاص، الرجال إيش أقفى بسلعته، وأنت يا صاحب السلعة ممكن تخاف؟ ممكن تخاف، بس خلاص أنت ما شريت إلا بعد ما قررت. أول ما تبتعد في الزمن تبدأ المخاطر تزداد. فلو بعت بالتقسيط منجم، ايش الاشكال؟ ايش الاشكال؟ تبدا الخطوره تطلع. وش الخطوره؟ لما انا مثلا صاحب سيارات اقسط، شو المخاطر اللي عندي؟ في يمكن 8 مخاطر، صح؟ لو جربت البيع الاجل تعرفها، يمكن التضخم اقل واحد لكن موجود في بعض البلدان، لكن مشكله الرجال يمكن ما يسدد، صح؟ فأنا هنا أبغى أبيع، وش اللي يجب يكون في بالي؟ مجموعة عوامل سميناهن مخاطر، صح ولا لا؟ واحدة منهن الرجال بيسدد مو مسدد إلى آخر، واضح؟ طيب لو كان سلم نفس المشكلة ترى، بس هنا أخذنا الفلوس أجلنا السلعة، هنا أخذنا السلعة أجلنا الفلوس، نفس الإشكالات. ولذلك ما ينجح السلم التقليدي اللي موجود في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة الآن، لازم يكون سلم بسعر السوق أساس تحتمي من المخاطر. هذه ما أبغى نشرحها وندخل فيها. الشيخ أكيد إن شاء الله يعطيكم التطبيق. ها؟ إذا جاء السلم. طيب الآن بفترض أن الكالع بالكالع يجوز. ماذا يحدث إذا رحتنا الكالع بالكالع؟ الزمن ابتعد، عندي الحين العوضين متأخرين، المخاطر تزداد أكثر لأن عندي العوضين فيهم مشكلة. واضح؟ صح؟ طيب المخاطر هذه ممكن مخاطر، قلنا العميل، مخاطر سداده، مخاطر عملة، مخاطر بلد، مخاطر سوق، مخاطر صرف إذا أنت بتدفع بالأجل قبل ده. إذا لو جيت ونظرت بس للبيع الفوري ترى ما عندك نقاش كثير في معلومية الثمن. تدخل الحين جريد تشوف استيكر على السعر جوال مدري وشو تناظره اصلح لك شريته. أنا الحين ما أتكلم عن معلومية المثمن المعوض العوض هذا، لا أتكلم عن الثمن نفسه محطوط على السعر تشتري. لكن أول ما تدخل في الزمن أنت تتحدث عن طريقة مختلفة تماما لتحديد السعر اللي اتفقنا أنه لازم يكون معلوم. فأنا بسألكم الحين سؤال، الحين عرفنا شو تحدد الثمن صح في الأسواق. طيب سؤال أول، أنا أقدم مجموعة خدمات، بعض الناس يتعبني أكثر من بعض، أنا بنك مثلا، هل يجوز أحدد الثمن بالمتوسط الحسابي؟ وهل يمكن أقول أنه معلوم؟ واضحة الفكرة؟ ولا أضرب مثال؟ مو واضحة يا شيخ؟ أنا هنا أقول لك، أنا رجاء، أنا بنك سي ولا صاد، أقدم خدمة بيع الأسهم. بيع الأسهم عشان بس أفتح لك محفظة استثمارية وتدفع في السنة من 1000 ريال. أنا طبعا من تجربتي وخبرتي هي تكلفني تقريبا 800، أنا بربح 200. طيب أنت يوميا تدخل سوق الأسهم وتبيع وتشتري، تحمل على السيستم حقي وتعب السيستم وتعب النظام وتعب الكمبيوتر، ما بالضرورة يعني مثلا يوم الجمعة ما في شيء. فأنا أخذت متوسط حسابي، في ناس يجون يوميا، في ناس يجون يمكن بالشهر مرتين، في ناس يمكن ذاك اليوم بس طنت معه قال بجرب السوق وبعدين ترك السوق خلوا من 600. هل يصح أن يطلق على المتوسط الحسابي في التسعير أن الثمن فيه معلوم؟ سؤال أول. سؤال ثاني، مثال ثاني في نفس السؤال هذا أو في نفس الفكرة دي، أنا أعرف أن الناس إذا دخلوا مطعم بوفيه مفتوح يأكلون في المتوسط كيلو وكيلو ونص، ما الناس الكرشة تشيل أجيبوا خلاص بوفيه مفتوح حاط لك فعلا كل شيء مغري، لكن أعرف حجم أكل أغلب البشر، يمكن يشذ واحد فوق ويمكن يشذ واحد تحت ولا مجموعة، لكن في المتوسط يكلفني أنا 120 ريال. تشوفون الحين هل الثمن معلوم وهل الغرر الموجود هذا مشكل؟ وتسمعون النقاش اللي صاير فيه ولا لا؟ سمعتوا رأي شيخنا الشيخ العلامة الشيخ صالح وغيره. هذه نقطة ثانية. طبعا ترى ما في إجابات صح؟ لا بس بدك تعلق؟ لا لا بنتهاوش لا تهاوش. الآن الإشكال معليش في الثمن ولا في المبيع؟ لا في السعر. وين إشكال كفقعة؟ وين إشكال؟ أنا ما ظهر لي ما الإشكال عندكم؟ ها؟ لا لا لا لا أبدا. شوي علي شوي شوي علي. لا الآن ظهر لكم إشكال في الثمن في أي صورة؟ الصورة الآن في الصورتين، الإشكال في الثمن ولا في المثمن؟ كويس ها كويس يا سم. لازم ما في إشكال ولا كان في إشكال؟ لا لا لا لا في طريقة تحديد السعر وهو يعني وكذلك الخدمة ولا وكذلك طيب وكذلك الخدمة المقدمة هي واضحة لي فتحة المحفظة إيه كيف حددت سعره في المتوسط الحسابي؟ طيب طب جيد بس قبل هذه إيه؟ الآن في أي إشكال فقهي في الثمن في المثالين؟ بعدكم مشكلة طيب محدد يقول مشكلة، المشكلة في المبيع ولا في في الثمن؟ المثمن غير معلوم إيه؟ صورنا المثمن ما أدري ترى أنا رأيي المشكلة في الثمن. هذا اللي أريد أوقف عليه شوية. يبدو أنه أحيانا الاقتصاد ينظر غير الفقيه. ودي نكتشف وبالمناسبة خلوها هذه على جنب. ها مو بالشيخ أعطاكم اللي عنده أسبوع اللي راح بعض ولب ريض الشيخ. طيب أنا أريد أنكم تركزون على طريقة الشيخ وتقيدوا ملحوظاتكم. طبعا لا تركزون بس على السلبيات ولا شيء. الأشياء في طريقة نظرة الاقتصادي الآن للمسائل الفقهية قيدوها عندكم وحبة حبة قيدوها وأعطوها الشيخ في نهاية هذه الدورة. طيب. لكن الآن السؤال, الآن المشكلة في الثمن وين يا شيخ؟ وين الثمن؟ وين المشكلة عندكم اقتصادية؟ يعني لو مسكت كل عميل بس استطعت تحديد, لو جيت سألت مثلا عن 20 سؤال كم عملية كم بتسوي كم كم كم, استطعت أحدد تكلفتي لكل شخص. فلما أجي أخذ متوسط تكلفة الناس أنا عندي توسيط للتكلفة وتوزيع على الناس. ترى مو عندي مشكلة أنا في الثمن في المثمن, لا المثمن أنا في بنك فاتح أصلا لهالقضية. ولذلك لو جيت الحين قلت سألتك في بطاقة الائتمان إلا استحبت أخذ 10 ريال 20 ريال, هو يحط 10 ريال كل أحد صح ولا لا؟ هل كل ذولا يكلفون نفس الشيء؟ طيب هو إيش يأخذ؟ هو يأخذ نفس الشيء نفس السلعة اللي يسحب مثلا 5000 ريال. فالآن ما تقدر تقول أنت السلعة تغيرت اللي المثمن صح ولا لا؟ نفترض من كل اللي يسحبون من بنك مثلا سين يسحبون 5000 في السحبة, هو حاط 6 ريال 10 ريال للسحبة. الآن نفس السلعة ونفس الثمن, هل تتصور التكلفة واحدة عليه في كل عميل؟ تختلف. إذا السعر متغير ولا السلعة متغيرة؟ أيضا السعر ثابت. السعر ثابت؟ السعر متغير. أحد. طيب. الربح. وش تعريفه عندكم؟ ما زاد على التكلفة ولا لا؟ زي محاسبين ها؟ طيب. هل في أجزاء جوا؟ اللي يزيد عن التكلفة في أجزاء اللي أقدر أشقق الربح؟ وش في جوا؟ في كلفة عمل في الربح, هذه تدخل في مسمى الربح لكن لا تدخل طيب. في مسمى صافي الربح. طيب الربا وش يحتوي على إيش؟ زيادة. طيب أنا علشان أسلفك 30,000 موجودة في مكان بعيد بروح أنقلها وأجيبها لك, هاي تكلفة إيش؟ فعلية تدخل في الربا. طيب أنا خايف أنك ما تسدد 30 ذي, أنا بحتاط بقول هاي التكلفة الفعلية حقت النقل 1 عشان يمكن ما تسدد باخذ عليك 1, ولو سددت بعملة أخرى بقول لك 1, واحتمال أنك تفلس 1 تزبر ربح منك في الربا, وبعدين 1 هذا الربح بالنسبة لي هذا في العملية الربوية. في الربح الفقهي نفس الشيء ترى موجود, بمعنى اني لو ربيعك خدمة وتسدد لو بعد مدة بسيطة انا خايف من كل الاشياء اللي ذكرتها قبل شوي, بعدين بصير عندي ايش الربح اللي نسميه صافي الربح داخل الربح. طيب الآن لما أجي أقول ترى السحبة 10 ريال تتصور أني محسب حساب ذول ولا لا؟ محسب وآخذ زوج خلاص؟ واحد منهم 100% عميل مستحيل ما يسدد, ربحت عليه أنا 1+1 صح ولا غلط؟ صار مشكلة في الثمن يا شيخ ولا في المثمن؟ أيضا في الثمن, ليس في الثمن أنا في المثمن ولا قنعت ولا واحد. من عبد العزيز؟ لا ما يجوز شهادة مجروح. طيب الأشياء شيخ الإشكال الموجود في القيمة, يعني كل المسائل اللي قبل قليل يعني في القيمة. وش القيمة؟ يعني قيمة الشيء الآن الندور. طبعا الاقتصاديين حتى الفقهاء يهربون من القيمة, هل تحدث عن القيمة؟ أقصد تحدث على ما تعاقدنا عليه ولا لا؟ يقول الثمن. في الثمن نهرب بعض الأشياء قيمتها عندك غالية. لكن أقصد الآن القضاة يهتمون فيها والتقويم إذا جت مشاكل وحسونا في بعد زمن آخر. لا أنت الحين تجلب سلعة تشعرنا مهمة زي سيارتي هنا دي سيارة دردعة على 11 سنة شريع مبلغ فجاء واحد قال تبيع قلت والله مبيع بس بكم قال بخمسين ألف كتبوا من الله أنا عندي بتسوى 200 زي ما شريتها قبل 11 سنة هذا القيمة هذا مين بسعر السوق صح ما ودي ندخل في لا القيمة القيمة عفوا القيمة أنا عارف فعلي يحتاجونها ترى في الاقتصاد على قول من يقول إن عند عدم القيمة عفوا عند عدم الثمن ننتقل للقيمة احنا ليش رحنا للأسواق عشان نحدد ايش السعر للقيمة لأنه تحدث في القيمة لو محتاج انت حبوب سكر عندك سكر تدفع شيء كثير ذلك سعر ولا لا ذلك انا ما دخلت في اللي يسمونها مرونات الطلب يعني لو حاجتك للشراء حاجتك للشراء هذه يعرفونها البياعين طيب ذلك واضح طيب ما نستطيع انا اريد بس عشان نختم من الان خلاص وجهة نظر الفقهاء واضحة انه هذه الان مشكلة في المثمن مشكلة في المثمن هذا وحدة طيب. مشكلة في الغش او عفوا الغبن في نوع غبن قد يكون وين الغبن قد يكون اذا كان مرتفع تقول انه هذا السعر يعني لا نعتقد انه مو بغبن هو رجل بياع سوى متوسط حسابي للتكلفة على 100,000 زبون واختار سعر يربحه في الاغلبية ما عنده مشكلة فقه لا انا ما في اشكال انا اتكلم هذا معلوم ايه يعني الآن معلوم لو واحد دخل ودافع 100 ريال وأكل له 60 صحن السعر معلوم صح لا ما يشكل عنه أنتم مشكل عندكم في المثمن صح لا هذه في المثمن عندهم إذا حدد الفقهاء حدد قال مثلا 100 انتهى معلوم معلوم الباقي طيب. مباحث أخرى مباحث طيب. المبيع مباحث في الغش في التدليس في الغبن طيب. طب بس سمي الشيخ سليمان بعد أنت تأكد من ذلك تفضل شيخ نفس الاتفاضات يا دكتور أن الفقيه ينظر من زاوية دكتور عندي بأن المثال الدكتور ممكن يكون صحيح في حال كان تحديد الثمن أي متوسط أسعار التكلفة في نهاية العقد بمعنى أن يتفق البنك على طرح خدمة وفي نهاية العقد هذا أقول لكم الشيخ وأنا أحاول ما حملت والله في هذه الطريقة ممكن نقول أن يصلح عليها طيب جميل اسمحوا لي بس ما نقطة نظام شوي اسمحوا لي بقطع كلامكم بسرعة عشان أنا حريص أني أخذ لفة طويلة الكل يتكلم فمن يخلي الواحد يتكلم أكثر من دقيقة فاعذروني شوي لو قطعت كلام بعضكم شيخ عبد الله في شيخ مسألة تطابق الشيخ يريد أن يشير إلى مسألة حتى الثمن معلوم بالنسبة للبائع مثل في مسألة عندنا بالروض وإن باع بمثل ما باع به فلان عند المذهب يحرمها لكن شيخ الإسلام يجيزها فهي تنطبق على مثال الشيخ يعني إن البائع أنا ما أدري عن الطبق أنا اللي أردت فعلا ما ذكر على طيب يحتاج 5 درجات يا شيخ كثير من العمليات أنا أجعلها على المستقبل على المتوسط شيخ سليمان نأخذه إيه تفضل خلاص أجل هلو عبد العزيز بيفزع لك يا شيخ ودي أسمع عبد العزيز تفضل إيش ده زيك الله خير أنا أكلم صديق تفضل شيخ أنا أظن أن الكلام في تحديد السعر يعني هو لما البنك حدد 1,000 ريال إيه؟ عميل كلفه 1,000 ريال وعميل ما كلفه إلا ريال فتحديد 1,000 لهذا وهذا بمتوسط السعر يعني الآن يقول أن مثلا أحد العملاء ممكن يكلف أكثر من 1,000 وبعض العملاء ممكن ما يكلف إلا ريال مثلا لكن المتوسط بين الناس وش أثر على الثمن 1,000 هذه هو ثمن في النهاية ما حكم تحديدها أنا أعطيك أثر يعني الآن لما حددها للأكثر في المناسبة ترى السعر ما يستخدمه القانونيون والاقتصاديون والآن سرى لبعض الفقهاء بل من أكبر الفقهاء الاقتصاديين ليس السعر الذي يتكلم عنه الفقهاء فمن سيأتيني بمعنى السعر عند الفقهاء أنا بركزت هذا أن لاحظت أن واحد من كبار الفقهاء أدخل السعر عند القانونيين وجعله هو السعر عند الفقهاء بينما بينهم اختلاف من يأتي الفرق أو حقيقة يقول الشخص أنه عند الفقهاء على أقل تقدير لا يمكن حسمه يعني بس أنا أريد أنه يدرس حتى لو يصل إلى مرحلة أنهما معنى واحدة من سيأتي به تفضل خلاص الشيخ الغنيمة خلاص تكليف ايه الحسب يجيب ذهب تعلمنا الحين. لا لا لا خلي بيجيب الاسبوع القادم. سجل محمد كل التكاليف لانه صارت طيب شيكات مفتوحه بدون رصيد صارت ماشي الغنيم ها سجل عندك خلاص. الان عرفنا ان في احتماليه سمج معلش ما انتبهت لك يعني النقاش كله يعني لم افهم الحقيقه الهدف منه. والاسلام أباحة إلا طبعا في ثمة يعني استثناءات بسيطة كالاحتكار وما لكن في العموم الإسلام أعطى مالك السلعة أو الخدمة مطلق الحرية في تحديد السعر. يعني النقاش هذا كأنه مبني على أن مالك الخدمة أو السلعة لا يحق له أن يأخذ أكثر من ربح محدد معين. اللي اصطادها الرجال وبيشرحها الشيخ. شلون؟ اصطادها الرجال ما الذي يريد أن يصل إليه؟ إيه؟ الآن هو بيشرحها. لا في نقطة. إذا كنت ممن يقول لا يجوز أن يربح الشخص أكثر من نسبة معينة. ترى عندك مشكلة في اللي ذكرت. ندخل في الغبن. واضح؟ إيه. لأن نفس اللي ذكره الشيخ عبد العزيز. عميل يكلفني ريال غير عميل يكلفني 100 وأنا حاط السعر 150. هذه في الغبن جيد بس مو بغبن شيء ترى يصير ترى لكن 1000 أو 10,000% يصير يقولون الثمن معلوم لكنه مغبون. طيب ماشي طيب ماذا لو فعلا لا من ماسه نفس اللي قلناه هنا صار في المستقبل. يعني اقول انا بتعامل معك تقول انا بفتح محفظة يقول سعر اذا راح سنة راح شهر راح 6 شهور نشوف متوسط ما تقوم به وناخذ عليه. اي كذا دخلنا بالغلط. واضح؟ لا واضح يا جماعة مو واضح؟ متوسط لا بسيط مرة متوسط ما تتداول أنت عندي على كل واحد أظن زي مسألة كل صبرة بي. لا لا لا صبرة ما قالها للعلم هذا أنا للعلم لا مو كل لا كل كيلو من الصبرة بكذا أزين وزين شايف أعد المثال أعد الصورة اللي الصورة في... أنت تتعامل معي في البنك تبي تبيع وتشتري أسهم جميل. أقول أنا التسعير إذا سويت الشيء فأنا بحط مثلا كل شهر كيف كل شهر بشوف السجل حقك كم سويت من عملية كل عملية ضرب واحد ولا اثنين لكن العملية الواحدة محدد سعرها أي واحد ريال أي يعني في النهاية أقول أنت استخدمت 10,000 أي ايش رايكم اي صورة اي صورة ذي لا عندكم في الروب اي وش الصورة قال نفس الصورة ذكرها الشيخ اي نعم طيب. هذه صورة في الصبرة كله قفيز او نحو ذلك طيب لا لا لا لا لا مو صبرة كاملة صورة كاملة هي اللي فيها مشكلة الصورة الاولى شبه المذهب ماشي على جوازها لأن معلومة بالرؤية لكن إذا كان ما يأخذها كاملة المذهب في خلاف إذا ما كان يأخذ الصبرة كاملة في خلاف فيها خلاف طيب إذا قال له تفضل لكن هل ممكن أحيانا البنك يقول في حال أنك أجريت 100 عملية ستكون كل عملية بريال بس في حال ما وصلت 500 عملية بتصير العملية بسرية هذه اللي بقوله بس أنت ما شاء الله عليك فبالتالي كل ما زاد عدد عملياتك بخفض لك السعر. بينكم شيء؟ السؤال اللي يطرح نفسه الشرط متوفر ولا لا؟ شرط المعلومية في الثمن. إحنا قاعدين نتناقش فيه. على ثمن أو أجرة أحيانا تصير. ما يخالف. ثمن واحد. إحنا أي ثمن واحد. طيب. فأنا هذا النقطة الأولى. طيب. لا أسترس بلا شيء. ما أنا. خليهم يجاوبون. لا مو بلازم خلينا خلصنا أساس الوقت أنا مشكل ما معي ساعة بس أشعر أن الوقت مشى وأنا طيب الفقرة الأولى طيب أنا منقي ثمان طيب لو سألتك نفس الشيء تسوي علاقة مع عميل في البنك تقول أبغى أفتح اعتمادات تقول طيب اعتمادات وضمانات نفس الفكرة بس مشكلتها تجتمع فيها مو بس الثمن رصيدك أقول إذا كان رصيدك كذا كل ما أخذت اعتماد تصير بسعرك كذا إذا صار رصيدك كذا جود السعر أكون في الاعتماد الاعتماد اللي بغيت أشتري سلعة من برا ما أجي يقول للبنك تكفى ادفع عني أنا ما اللي برا ذاك ما يعرفني ولا يثق بي البنك اللي هنا المحلي يتصل بالبنك الأجنبي يقول أعطوا فلان فلوس، ما قصة بسيطة يعني، أربع أطراف يشتركون في اتفاقية. فبنكي هنا أقول ادفع لبنكي العميل اللي شاري منه مورد في مثلا ألمانيا، والبنك هنا يتصل ببنكه المراسل في ألمانيا يقول أعطوا فلان فلوس، بس ما مشكلة. أو يقول أعطني خطاب ضمان، أنا بدخل مشاريع أعطني خطاب ضمان. يقول اخترع تكلفة خطاب الضمان عندنا عادة 1% من المبلغ، لكن ترى لو صار 6 شهور رصيدك كذا فصاعدا ترى ينزل شوي السعر. طب متى هذا تبين؟ الله لا يهينك، تبين إذا انتهى الموضوع. هل هو أيضا الثمن معلوم؟ طيب فيه بيع يقول لك في الاعتمادات ترى الثمن اللي نبي نبيع، أحيانا يدخل اللي نسوي احنا في البنوك الإسلامية، العميل بيجي يستورد سلعة ندخل احنا وياه شركاء، يحط مثلا 100 وإحنا نحط مثلا 1000، بعدين نصير شركاء بعدين نبي نبيع. نقول ترى شوف ما ندري احنا بكم نبي نبيع على الطرف الثالث، لكن ترى في زائد وناقص 5%. هذا معلوم؟ يعني الآن أنا وياك شركاء وأنت ودك تطلع، أنا حط 50 وتحط 50، شرنا سلعة ب100 وأنا راح أدور واحد شراي، أنا سأخرج أنت ودك تخرج، قلت لك شوف خلى أنت خارج أنا وياك، أنا سأبيعها، بس ترى السعر اللي احنا محددينه في زائد ناقص 5%. يبيع على مين؟ أنا ببيع طرف ثالث، بس السعر كنت ماشي. طيب واضحة الصورة؟ كل الاعتمادات في هذا الشرط. أشد سيرون واضحة؟ أنا ترى أزين لسه في واضحة أساس يروحون يبحثون. لا تصور تصور قبل لا. طيب هذا أننا اتفقنا على بيع على شراء شيء، لكن أي شيء أرض في المال أي شيء، أقول لك روح جيب لي سيارات، قلت بروح أجيب سيارات، كم توكلني؟ قلت أوكلك بكذا زائد وناقص الاتفاق ذا يصح ولا ما يصح بيني وبينك؟ أنت وكيل، الوكيل ما في مشكلة صح؟ طيب لو تعاقدت مع رأي سيارات يا خلاص أنا بورد لك في السيارات، لكن ترى ناقص أو زائد أو يقبل الزيادة 5%، هذه الزيادة تقبل بها ولا لا؟ يعني الشرط الثمن معلوم ولا لا؟ مليون زائد 5% ناقص 5%. لا لا خلنا بالزائدة لا، لأن لو قلت زائد وناقص يمكن نجي نروح الحسابي متوسط نقول تمشي، لكن إذا شفت ترى احتمال أن يزود إلى 5% وارد، تقول أنت ما خالف رضيت شريت سيارة يصح؟ وين صح راسك؟ وين قول الشيخ ما تمشون على الشيخ؟ لا لا أنا أسأل، أنا أسأل، أنا الحين بورد سيارات، اللي رايح اللي يبيعه نفس المصنع، أنتوا تعرفون كيف يبيعون السيارات على فكرة؟ هذا مثل الجميح يتصل على جنرال موتورز يقول أبي سيارات، يقول له متى تبيعين؟ يقول والله لا أبي، يقول الحين ما عندي شيء، السير شغال سيارات، يقول أنت لك من السير الفلاني الرقم السيارة اللي على السير الفلاني المصنع اللي فيه كذا كل مكان ترى لك من كذا كذا. طيب كم تبي تصير؟ يقول له الآن سعره كذا، لكن ترى أنت طلع حظك بعد 6 شهور أنك مصيف يوم تطلب، ترى فيها زيادة وارد إلى 5%. يقول شريت واضحة؟ طيب تصح؟ يعني أنا أعرف تقول مثلا أنا كنت أسألكم عنها إيش معنى يقول للعلم؟ لك حين تهاوش من شايف إحنا في اقتصاد نقول كل شيء يقول للعلم إذا جاء وقته ولا لا؟ فمتى يكون مجهول؟ طيب إذا صار كل شيء يقول في العلم، يعني حتى ذيك الشخصك بيصير طبعا حتى القمار يقول للعلم، بس إذا سويت إيش العملية الظرفية. فإذا اتفقت أنا وياك طيب لو قلنا نترى هذا مجهول، طيب وقفت الصناعات واضح؟ هذه أحد رسائل الأسبوع قبل الماضي. يعني عندي سؤال أنا إيه؟ سؤال أول إيش معنى يقول للعلم عندكم يا فقهاء؟ وإذا قلتوا كل شيء يعني أعلم وبعد سنة كل شيء يقول للعلم، إذا ما له فائدة القيد هذا. النقطة الثانية، هل هذه الصورة جائزة أو لا؟ تسمح لي ريح لهم كذا 3 إلى 5 دقائق يتقهون؟ لا اشترك صاد سنت 3 دقائق هل تقول 3 ثواني؟ لا لا لا لا بقوم جيب وقعد، أنا جابوا لي الشاي هنا وسأل الله فاش هذا يست قوموا أجل الله يعين. طيب متى تناقشون فيها يا شيخ؟ ما أدري أنا، خلني بمشي لو قضيت ممكن نرجع عليه من وراء على وراء. طيب. طيب الآن تعرفون الصناديق الاستثمارية في البنوك؟ ها؟ كلكم تعرفون محتاج أشرح؟ أكمل. طيب أنا أجي كبنك بفتح لي وعاء افتراضي طبعا مو بصدق ترى واشتري في أسهم آخذ من شيخ أبي عيد وآخذ منكم على 100 ريال لأنكم ربطت في الاشتراك في الصندوق فكل ريال تدخله نسميه وحدة أول ما نبدأ نسميه وحدة فالشيخ دخل بـ 100 ريال كم عندنا من وحدة 100 وحدة أقول يا شيخ أبي عزيز والهرج الجميع إذا بغيت تسيل احتاج سيولة ترى متى تبيع ترى ما عندي إلا يومين تجي تطلب يوم السبت يوم كان الدوام السبت نبيعك الاثنين تجي تطلب ثلاثة نبيع الخميس طيب فأنا جيت اليوم قلت مزنوق يوم السبت قالوا خلاص بيع قلت بعت قالوا خلاص لقينا لك شراي طبعا هم ايش الثمن اللي حدد الآن سعر بعد غد يعني مجهول 100% للطرفين لا يعلم إلا الله طيب ليش يحطون كذا بعد من ناحية اقتصادية وفنية ليش لو هذه بشوف عد كان أحد يعرفها فحقيقة لقينا تاجر في أحد يعرفها في أحد يعرف ليش يحطون كذا هذا في العالم كله لو تروح الحين السوق المباشر تبيع مباشر عندنا ولا لا تشوف السعر يصلح لك وتبيع لو دخلت قبل يبدأ السوق بساعتين تقدر تدخل تحط الطلب اللي تبي تقول بيع سعر السوق سمونا ماركت أول ما يجي يبيع بس باللي وقف عليه متى وصل سيراك باعوك وتقول بيع بأعلى سعر زي حق أمس مثلا طبعا فيه يمكن 20-40 نوع ترى متقدمة هذه ترى والله ودي يعني أنكم تقرون فيها كيفية تحديد الأسعار في سوق الأسهم فيقول خمس أيام إذا وصل هذا السعر يحدد هو مبلغ يقول إذا وصل 15 في خمس أيام بيع في يوم بيع لكن إذا جيت أنا أشتغل في سوق الصناديق لا أبغى أسيل يقول ترى البيع سيكون أنت الحين بعت بالنسبة لهم هم توكلوا عنك في البيع كم البيع يقول بعد بكرة أعلم هل يلزم أني أعرف في كم سأبيع ومو بسعر السوق قصدك بالسوق بعد يومين ترى سعر السوق لا تكلم سعر السوق الحالي إيه هل سعر السوق المستقبلي لا الحال. مثل الحال الآن طب خلنا نقول المصلحة عفوا وش في مصلحة ما أظن أن هذه الصورة يرد عليها إشكال لأن إدارة الصندوق في مقام الوكيل عن البائع والوكيل قد يقوم مقام الأصيل في يعني لا لا هو قطعا ما هو قام مقامي لكن السؤال هل الثمن الذي بعت به الآن أنا معلوم بالنسبة لي غير معلوم غير معلوم بالنسبة للوكيلي لا لكن وكلته بالبيع أنا وكلته أنا ولي وجد البائع يوم الأحد الذي سيتم يوم الاثنين كده طبعا الوكيل حدد البائع يوم الأحد الذي سيشتري يوم الاثنين لا لا لا الوكيل أنا البائع أي الوكيل اللي هو البنك طبعا يبيع الوحدة غالبا مو غالبا يعني أحيانا يشتري البنك نفسه الوحدة وأحيانا يبيعها في السوق فيقول لك شوف ترى أنت بعت الآن مسجل أنت خرجت من الصندوق طيب تقول كم الثمن يقول يتحدد بعد يومين صار إشكال قائم في إشكال ولا ما في إشكال الآن بعت تم الآن هي أنا خلاص لا إشكال قائم إذا أنا خرجت خلاص تقول أني أوقف الشيء هذا أصبر لو كان المشتري البنك اللي هو الوكيل عني طيب الصورة تصير واضحة بالنسبة لك في إشكال لما اشترى مني وأنا بعته تم العقد والثمن متى بعد يومين لا هو ولا أنا ندري غالبا مو غالبا في بعض الصناديق غالبا يسووا من اللي يشتري البنك ليش تقبل البنك لأنه مو بالضرورة في واحد شراي وما يبغى الصندوق يطيح يصير عنده شوي كاش في الصندوق نفسه من قروش أو من قروش الصندوق خلي مثل هالمبيعات هذه تجي أحيانا مهيب طيب يا شيخ اسمع لي يلا اسمع بس أنا عزيز الوقت كيف بس عشان يلا ودي يتشربون الأفكار لا أشوفهم ودهم يتكلمون سمى الشيخ محمد كتململون لا لا هو بيتململون ودهم يفهمون معك بس يلا سمى الشيخ محمد أنا يمكن تخريجها على مسألة البيع بما ينقطع به السعر بس الانقطاع في السعر الفقهاء يتكلمون عن ترى بعض الإشكاليات تخليك ترجع وتشوف قراءتك الفقهية دقيقة ولا غير دقيقة تحديد السعر ليس من طرف طبعا على المذهب ما ينقطع به السعر صحيح لا، هذه أخرجناها. على من يقول ما ينقطع به السعر، هل يقصدون الآن ولا شيء سعر مستقبلي؟ عند منظر الهدف، من حدد السعر؟ لم يحدد السعر أحد الطرفين، فيخرج يعني لا يتصور وقوع النزاع. كيف ما يتصور؟ لا شوف يا شيخ محمد، شوف بس دقيقة، بس دقيقة. أي. أنا ترى متجاوز الشرط الأول حق الرضا، عندي فيه نقاش. ترى العقود الآن ليس لك مجال تزعل، ما تزعل ما حد سأل فيك إذا الطرف قوي. صحيح. أنا بتروح البنك تقول والله ينبت خسرتوني، صير مسألة قضاء، يعني نور نظرهم كنت غبنت ولا من غبنت. أنا أتكلم الآن وأنا أسويه وأنا راضي، هل فعلا أنا سويت شيء الشر منطبق ولا منطبق، اللي هو هل أنا أعرف السعر ولا لا؟ أنا عندي بس استفسار عن حقيقة الآن، لما جاء العميل وقال للصندوق بيع وقال له تم البيع، هو في الحقيقة هل هو تم البيع بمعنى أنه يوجد طرف آخر اشترى؟ لا. أو أنه إيجاب ملزم له بمعنى أنه خلاص أنت قلت أنه إيجاب ملزم له، وهو بوكالته عن بقية الشركة للصندوق أيضا القبول صدر فتم البيع. قبول من من؟ من الوكيل، من الوكيل لوجهين. لا لا، هو يقوم عنك الوكالة ويقوم عن بقية الشركاء كوكيل أيضا لأنه مديره. هذا في حال صورة أنه اشترى نفس الصندوق، لكن طبعا إذا جاء يوم الاثنين، إذا جاء يوم الاثنين اللي هو البيع الحقيقي لقى أحد شراي نفذ وكالة عنك وما لقى اشترى هو، لكن بأي ثمن؟ بسعر سوق يوم الاثنين. أعطيكم أصعب منها ما دام أنكم سم لا لا لا أنا لا، البنك لازم يخدم، لا لا البنك لازم يخدم. إيه الفائدة قصدك من التأجيل؟ هذه ذكرتني، أذكرك الله شهادة، ما حد عرف ليش الفائدة، ليش تأجل الأسواق البيع إلى يومين؟ تحوطه. وش تحوط منه؟ دخلت تحوط من تردد السعر ارتفاعه وانخفاضه، فأنا أبيعك الآن. أنت ضعيف ومستثمر في صندوق، يوم جيت تبيع قولك عقب يومين، ليش ما يخلوني يبيعون اليوم؟ شو المشكلة؟ تكلم عن تقنية، ما في تقنية الحين، الحين زرة، ما يبغى التسييل، ما يبغون التسييل. طيب ليش السوق الحين يباع نفس اللحظة؟ ما يبغون التسييل، أبي يمدحون السوق اللي سائل، ليش السوق الأسهم كذا؟ ليش الصناديق كذا؟ هو طبعا بس عشان أكمل، يريدون مو استقرار، قطع المعلومات الداخلية اللي يمكن يستفيد منها شخص واحد. أنا لو عندي مدير شركة عارف المعلومة، طيب لو روح للسوق تطلع وتنكشف وتتبين، لكن بالصناديق ما تطلع اسمه، لأن الوكيل هو اللي ينفذ. فيبغون الناس لا تستفيد من المعلومات الداخلية. تعرف المعلومات الداخلية وشي معناها؟ هذا مصطلح عندنا في العقود، المعلومات الداخلية هي المعلومات التي تؤثر على السعر، لا يعرفها إلا القلة. شفتوا اللي صار الموبايل ولا ها؟ هو اللي صار مشكلة عندهم محاسبية. قبل أسبوع لما تعلن في شغل على سهم موبايلي، في حد دار ولا ما حد درى؟ لو ما درى ما كانوا يبيعون يشترون، ناس تصرف. واضح؟ المعلومات الداخلية في منتهى الخطورة، يوقعون عليها انه ترى استثبت انك استخدمت معلومة داخلية لصالحك، ترى ممكن في عقوبات كبيرة. فأنا لأجل أخلي السوق يركض، بعطيكم واحدة أكثر صعوبة بس شوي، ها؟ في الصرف. طبعا لابد العوضين مع بعض، صح؟ طيب، لو أنا أتيح هذه دائما أنا ممكن أضر عملتي. البنوك الحين يجيها الريال كثير، صح؟ وانتم كل اللي تبيعونه تشترونه عفوا يروح من البقالات والمحل هذه، وين يروح للبنوك. البنوك تاخذ الريال هذه وتربطها وتروح توديها مؤسسة النقد، تقول مؤسسة النقد اعطوني مقابلها دولار، يقول ما ابيعك سعر الدولار الحين، وقبض منك ايش؟ الريالات، يقول ابيعك دولار للغد بسعر الغد بسعر بكره. هذا فيه مصلحة ظاهرة، فيه طبعا مفسدة شرعية أظهر. مصلحة ظاهرة، ما يستغل سعر الريال ينزل لأنه كان حولنا على الدولار مباشرة، وبكرة في سعر مجهول بالنسبة لنا، بالنسبة للاثنين ترى مجهول، حتى البائع اللي مست الناقة مجهول لها. هذا مثال طبعا في الرباط، اتركها شر للصرف الصرف عشان قبل ما تنتقل النقطة الجديدة إيه؟ عشان ما يزعلون على المشايخ. عندكم شيء ولا ننتقل في نفس مثال آخر؟ لا مثال آخر ما ننتقل نفس يشبه. لو قالوا في مزايدة أو مناقصة مغلقة، أنت بتسوي مشروع قال حط السعر حقك، بكم تبي تسوي المشروع؟ نظرة دارس وكذا قلت 100,000، قالوا سكرة لا تعلن لا تحكي، حطه في ظرف وسكرة. الناس تحط في ظروف 100, 110, 120, 130، السعر بالنسبة له هو أوجب على نفسه صح؟ الجهة الحكومية لا الشخص، الشخص أوجب على نفسه أنه يقبل بهذا الثمن اللي بيسوي المشروع صح ولا لا؟ طيب الجهة الحكومية تناظر وين تختار، طبعا يعتمد هو أقل ولا أزود، إذا بائع أزود إذا هو طيب. هذا ما في مشكلة، الشرط متحقق فيه. لا لا هي طبعا عندها ضوابط تكون مثلا أفضل واحد ومن جميع ما هذه ما علينا منها، بس أنا أتكلم الثمن معلوم. نعم معلوم معلوم. لا جهة حكومية ما تدري، المفروض ما تدري لين تفتح المظاريف. طيب لو مدينا شوف الأشياء بعضها متى تبين؟ إذا مديت الأجل، لو قال شوف تقدم المظاريف الآن بنفتحها عقب 6 شهور مو عقب أسبوع إلى أسبوعين، تبدأ تحط تقول ليش؟ فممكن تيجي تحط في السعر اللي أنت حاطه تقول مثال الثمن كذا زائد 1% عن كل شهر، فألزمت نفسك بثمن لكنه متغير لأنه ما تدري شو يصير. طيب قلت على أحد النقاط الثمن هو كذا زائد سعر التضخم في البلد، إذا رصيته علي أفرض أنه أيضا بعده منجم مشروع كبير يعني في من 5 مراحل، ترى الثمن المرحلة الأولى كذا كذا كذا، لكن ترى كل مرحلة فيها زائد سعر التضخم. سعر التضخم من يعرفه؟ الله سبحانه وتعالى، ما حد يعرفه. أتكلم عن سنة سنتين ما حد. الحين أقول كم؟ أتكلم عن التاريخ، لكن المستقبل ما حد يعرف. واضح؟ من هذا العلم يسمونه اللي علم بيع المستقبليات يسمونه بيوع المؤشرات. ودي تقرون فيه تشوفون رأي المجمع فيه، هل أبطله المجمع ولا ما أبطله، وليش أبطله، وهل عشان الشرط رقم 7 ذا ولا غيره. طيب أي مجموعة تتولى بيع المؤشرات؟ مجموعتكم خلاص وشي لا بس المؤشرات، فقط المؤشرات مجموعة ثم يبيعون. طبعا رجاء كل مجموعة تثبت رقمها وكذا. طيب مسألة جديدة، هل تعرف ان اغلب بيوع التجار الان يبيعون بالاجل؟ يقول الثمن اللي بيني وبينك ان سددت كذا في شهر فهو كذا، ان سددت في 6 اشهر فهو كذا. طبعا في الفقه يبدو لي مسألة محسومة ولا لا؟ ها؟ طيب يبطل؟ يبطل يعني كل بيوع الحين الناس باطلة مسلمين اللي هنا. والله شيخ عزيز الآن بيوع التجار إلى باعوا كمبيالة، لا تغرك الكمبيالة نضيعكم شوي، لا الآن اللي يبيعون بالأجل، لا لا رحت لأي مورد تشتري منه شماغك غتر كل شيء ياخذ من الموردين في اللجات، ياخذ من المورد ما يسدد، يسحب منه يسمونه سحب، يسحب منه. إذا سدد في شهر تقريبا الثمن هو، إذا سد في شهرين يزود 2، زود في 3 زود كذا، عندهم عرف طبعا معروف. بالنسبة لكم واضح ولا لا؟ إنه تقول ما باع بيعتين ريحة تطبيقاته فلو أو كسهما أو الربا. طيب التفسير جميل. طيب يبطل هذا؟ أنا سؤالي هل أقدر أبطله بسبب جهالة الثمن أم بسبب آخر؟ إن الزيادة ربا. لا ما العقد عندك البيع؟ طيب ما العقد البيع وش يصير بالله في السوق إذا ما العقد البيع؟ ها شريت ثلاجات من الشاكر حطيتهم في في المعرض وجيتهم شريتها الحين عشر سنين في بيتكم شو يلزم منه؟ ما أقوله. طيب شو يصير؟ ترى هذا أغلب بيوع المسلمين أماكنك على الكفار عشان تصيرون في الصورة واضح؟ طيب ما لهم رأي. طيب في بيع زيه وشوف إذا جاءت الفواتير نتحاسب كيف؟ هو ما يعرف كم المجموع لكن يعرف كم سعر الفواتير. لا لا ولا بكلوه. تعرفون الاعتماد اللي قبل شوي قلناه؟ واحد بيستورد سلعة وراح للبنك دفع 100 والبنك دفع 1000 فاشتروها ب1100 يوم وصلت العميل يقول أنا أبغاها بيعها علي فبيعها عليه البنك كم باع عليه؟ طبعا هو أصلا أخذها للتمويل ولا لا فهو حقيقة يبي البنك يدفع عن 1000 فبيع عليه تقريبا 1000 دي مؤجلة هذا معنى الحركة كلها. قال أصبر ترى ما جت فاتورة التأمين أصبر ما جت فاتورة الشحن. قال بحلال أنا أبغى بيع السلعة افرض أن السلعة تتلف افرض أن السلعة لها موسم انتظارها في السوق ولا في المرفا أيضا في الميناء أيضا مكلف. قال بحلال بيع بيعني بس. قال طيب بيعك على أنه إذا وردت الفواتير نظيف اللي ما جاء أنا هنا عارفين أنهم السلعة بس لكن بقية الفواتير ما بعد جت نظيفها. طبعا ممكن تجي أسبوع ممكن تجي أسبوعين ممكن تجي إذا كان عملية طويلة جاء في السفينة ولا بريد الحين البريد ما شاء الله صار سريع يعني لكن فرضنا قبل تكلم عن قبل البريد السريع البريد السريع ترى كله ما له يمكن 30 سنة ممكن تجي شهرين واضح؟ بس واضح الفكرة؟ يصح ولا ما يصح؟ إذا اجتمعت الفواتير أحط عليهم ربحي وبرسلها لك. ما أدري أنا أسأل هل الشرط متحقق أن الثمن معلوم أتساؤل العلم وهل أيلولة للعلم لي تصححه في وضع هذا وانت تبطله وهل عندكم نسبة يسمونها نسبة تسامح في الأيلولة للعلم في نسبة تسامح كم هي؟ يا جماعة دوما في فرق بين رأيك والفقه إيه؟ أتكلم عن خلق قناعاتك الشخصية وأيضا المذهب اللي تستند عليه ولا أقوالك هل يساعدك في التخريج تكون منضبط. الآن كم سؤال عندنا يا شيخ؟ والله ما أدري عنكم أنا ما أعد الأسئلة. طيب لاحظ يا شيخ أيلولة العلم هذه أيلولة للعلم صار فيها ارتباط مسائل كثيرة تريدون نتناقش فيها الآن ولا يتولاها واحد؟ لا لا يتولاها واحد أنا ما أعرفها أنا ما أعرفها بس أنا لا أستطيع أفرق بين الجهالة والأيلولة للعلم. كل شيء بصير روحك أعلم روح أضطط إحنا أنا بكنز يا شيخ منهم رسالتك ماجستير الدكتوراه الدكتوراه الجهالة منتهي العلم منتهي الدكتوراه ولا لسه لا بيت عمل بديت الله يكون الجهالة للعلم خلاص ثبتت عليك خلاص ثبتت عليك أجل عطب فيها أسوأ الجاي لو ولا بالإيميل. أنا بالنسبة لي لا أستطيع أقول لكم أفرق بين الجهالة والأيلولة للعلم لأن كل شيء بيجي كل آت قريب يبين لكن ما الذي يتسامح فيه الفقهاء هذا سؤالي هل متسامحون بمدة زمنية أم بنسبة والنسبة من الثمن أم من التكلفة أم إلى آخره عندي كم سؤال الآن إيه؟ في المراد بالأيلولة للعلم إيه؟ ما الذي يتسامح فيه الفقهاء أيضا يا شيخ اللي يتسامح فيه الفقهاء هو نسبة ربح يعني مثلا إذا كان 1% من الربح يعني يصح يتغاضى فيه يعني هل هو مقطوع او نسبه او نسبه من الثمن ككل اللي يعني السلعه والربح اللي هو الاغتفار او وشو احنا نسمونه نسبه التسامح هذا الاغتفار الى اي مدى انا طبعا عندي مشكله ترى في حدود الفقهاء اللي قالوا هذا يسير العمليين ما يبغى كلمة يسير يحبون هذه. لا يقول وش يصير؟ عطني نسبة كم. يعني واحد سألني مرة قال يا أخي أنا أشتري براغي براغي صناعية يطلع عليه البرغي بربع ريال، لكن إذا عرضته بربع ريال بنص ريال كسبان أنا فيه كم؟ ما شرى أحد. ولقيت بعشرة ريال اشتروه. هذا رجعنا السؤال الأول، السعر شو مثل لك؟ السعر هذا خطير ترى، هو معلومة تعطي انطباع عند المستهلك أحيانا خاطئ عن جودة الشيء، صح ولا لا؟ عشان كذا شفتك سيارة كل ما شفت الشيء يغلى تحس منه أزين، معناه مو بالضرورة. فهو يسأل يقول يجوز لي أبيع بعشرة ريال مسمار وأنا أشعر أني والآثم أني أبيعه، وأنا أستطيع أبيعه بريال وربحا 100%. طبعا تجي تقول والله أخي هذه كلها عشرة ريال، صح ولا لا؟ فأنت دخلت في التسامح حق الفقهاء أنه من المحقرات عشرة ريال ريال زي القلم هذا مثل اللي معي ذا مبالغة، هذا لا هذا غالي، هذاك يوم يشترى باعك هي بريالين وهو عليه بقرشين ما فرقت كثير. يعني الآن بزران ما يطمسون يأخذون الريال، صح ولا لا؟ لكن لما تدخل في غبن في سيارة ولا طيارة أنت تتحدث عن أرقام، فإذا جيت وقلت نسبة ترى مشكلة، لازم يكون فيه مرة مبلغ ومرة إيش نسبة. وكم أتمنى وين صاحب الإحصاء، كم أتمنى أن شخصا يجمع كلام الفقهاء في المغتفر بس يحط رقمي. طيب شو نصلحها رسالة ماجستير ودكتوراه؟ لا لا لا بحث منشور متناقش فيه. ليش؟ لأن الآن بعض العلماء يقول يجوز في الشركات الربا إلى الثلث، استدلوا بحديث من باب ثاني، فإحنا ما نبغىها. إيه لا قصدي ما نبغى هو ترقيع، يعني كثير من يردوا عليهم هو ترقيع، لو إيش جاب الوصية للربا. العجيب اللي يرون هذا لا يرون أي تسامح في ربا الفضل. لا لا بس ترى الشيخ عشان ما نظلمهم، أنا ما ظلمت، لا لا لا قصدي اللي يقولون ترقيع يقولون ترقيع، ترى هو صح إدخال هذه خطأ، لكن عندهم مثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال الثلث كثير، إذا هذه علة والعلة أعمل بها، لكن أصلا هل الربا يغتفر فيه ليسير؟ هذا السؤال اللي قبل ما نروح لل وهذا سؤالي. حينما يرد نص يقول لك والله مثلا في الطهارة أظن عندكم تقول إذا كان مثل في الثوب لو جمعت النقاط وهي صارت إيش عندهم قدر الدرهم، قدر الدرهم قد ما أدري من قيلها هي نص ما هي بنصة يبدو، بس هذه بالنسبة للثوب كم تصل درهم حجم ثوب واحد آدم مش كبرة، يمكن تصل واحد على مئة واحد على مئتين، تبغى لها حساب. أنا قصد تستحق لتقديرات المسموح به لأنك ستحتاجها. أنا الحين اليوم كنت نقاشي عن الثمن، صح ولا؟ أنا متيقن أن جهالة المبيع 300 ضعف جهالة الثمن. طيب تسمح لي بنقطة نظام واضح في نقل، نخليها لكم أنت شيخ سمت. تسمح لي بنقطة نظام الآن في تأليف الفقه. الآن الفقهاء ما حددوا برقم أو بنسبة، أنتم الآن كفقهاء وأيضا الشيخ عندنا فقيه اقتصادي، هل الآن الأحسن فقها أن يحدد برقم؟ رأيكم أنتم الآن، اسمع كلامهم يا شيخ يمكن عندهم رأي رؤية ثانية. واحد قال العرف الآن، هل الأفضل الآن قاعد ألف أنت البهوتي ولا غير أنت ألف تأليف فقهي؟ فعندي نقطتين يا شيخ في يعني الآن التأليف تحقيق المناط يختلف عندي قضيتين الآن، فهل الأحسن أنت كفقيه عندما تكتب ما تحقق المناط في فتية ولا غيرها تكتب رقم ولا تظل بدون تحديد؟ شو رأيكم؟ تقوم باب لا لا أنا أكتب الآن ميكروفون يا شيخ لاقط. طب أنت تقول دامها تمثيل لا يحتاج خلاص عشان طيب وين ماك لاقط أكيد سم عبدالعزي أنت بعد يا شيخ. يقول شيخ لا يحدد لا تحدد الأرقام في الكتابة لكن يحدد الضابط من دون جهالة، من دون جهالة. رجعنا مرة ثانية رجعنا ما عجبت الشيخ اللي ما سمعت صوته. أنا أقول إذا حدد رقم خصوصا في المسائل التي تعرف ومنها الجهالة التي تعرف بالعرف فإنه يكون المؤلف تقيد بزمنه. أما إذا يعني وضع ضابط ولم يتقيد برقم معين فيكون تجاوز الزمن بحيث يتناسب مع كافة الأزمة. يعني هو يرى الآن أن الفقير المفروض يكون أرفع من زمنه عند على مستويين يعني قد يكون له مستويين. عند التأليف المفروض أنه يرتفع عن الزمن، وعند التطبيق في الفتية ولا في القضاء ولا كذا ينزل في الزمن لتحقيق المناط. هذا رأيي كاني. طيب الشيخ علي، أعتقد لو يوجد عدة محددات أفضل من قضية تحديد رقم معين. هذه نظرة ثانية يعني، وهذا ما سر عليه الفقه في أبواب كثيرة. أعطي مثال. يعني ما نستطيع أننا في معظم المسائل تجد أنه في مسائل يستندون فيها. لا أنا أقصد أنه في مسائل حتى تحديد الرقم ما يستطيعون لا من جهة الاستدلال ولا من جهة ما يستطيع. واللي يقول 29 اللي يقول 30 يستطيع يحج، اللي يقول 29 واللي يقول 31 كذلك. لكن موجود عدة محددات، وهذا ما يعني. سؤالي، هل الشارع نرتفع الآن عن الفقهاء أيضا، الشارع يطلق ولا يحدد؟ من يقول يطلق؟ طب من يقول يحدد؟ في أشياء تحدد. نعم كلاهما في أشياء تحدد. لهذا السؤال الذي أحتاجه، متى أطلق ومتى أحدد؟ الشارع أطلق المقادير؟ لا، في مثلا فرائض في إذا تلحظون سألنا الشارع أحيانا يحدد برقم وأحيانا يطلق. وحتى التأليف الفقهي ترى بعض الفقهاء مثل المالكية عندهم الثلث يكررونه، أحيانا يطلق وأحيانا يحدد. السؤال اللي نحتاجه مثلا خلي يكون نقاش عام، إلا إذا كان أحد عنده الآن، لأني أنا ما عليش تركتك ما خليت تكلم أختم بك، إلا إن كان عند الآن متى أطلق ومتى أحدد، متى الأفضل فقها أني أطلق ومتى أحدد. أختم بك يا شيخ تفضل. لا ما أنا مستريح، أنا مستريح كذا حقيقة، بس بداخل على الموضوع هذا بس بمعلومة. يطلق عندما يحيلها العرف أو لرأي الإمام المصلحة العامة، والباقي ويحدد إذا كان هناك نصوص كمقادير الزكاة. طيب إذا أخذنا عادة الشارع أو سنة الشارع، متى الشارع أطلق متى يحدد؟ هذا السؤال متى. طيب تفضل يا شيخ. أنا عندي بس مشكلة في العرف. شوف، في فرق بين تكون دولة الإسلام هي السائدة وبين يكون التجار كفار. متى ستقبل أعراف التجار؟ طبعا أنا عندي قضية مهمة من النقاط اللي مفروض أذكرهن، بقية نقاط. احترم أعراف التجار إذا تبغى تكون فقيه صح، لكن إلى أي مدى؟ فيراعون ينصون على عرف. أنا أعرف، بس إذا كانوا تجار أغلبهم كفار، يعني منشأ مثلا الاعتمادات المستندية من غرفة باريس، أنا ملزم طبعا كل تجار مسلمين معهم. طيب لو في شيء ما يجوز نمشي نقول خلاص هذا عرف تجار. يعني مثلا في العرف الآن إنه الشركة ضاحية أكثر من 5% من غير ربح تشغيلي، أو الشركة عليها لك عليها ثمان ربح تشغيلي اللي تبيعها، هي شركة مثل اتصالات تبيع تلفونات واتصالات، هذه خلاص هذا ربح التشغيلي. فإذا صار ربح التشغيلي ذا شركة جنرال موتورز تبيع سيارات، ربحها من بيع سيارات 95% من الربح، هاي شركة كويسة. طيب الخمسة اللي من جابتهن الباقيات من ودائعها في البنك الربوي، واضح؟ احنا نجي نشوف شركة كويسة ولا كويسة، نسألهم ربحكم من جبتوه؟ يقول 95% منه ربح تشغيلي، يعني بمعنى نفس نشاط الشركة. نقول أنتم كويس، إذا صار 5 الباقي اللي هو ربا وما ربا وكذا، نقول ترى الشركة كويسة. هذا عرف كويس؟ ترى هذا المستخدم الآن الضابط الرابع في قبول الشركات المختلطة. تقول إذا لم يزد المبلغ المحرم في أرباح الشركة عن 5%، لما تسأل من الشيخ اللي جابوه مين جبتوا الضابط، كان موجود في العرف عندهم عند المحاسبين. طب بالنسبة لك صفر المفروض يكون صح ولا لا إذا كان ربا؟ هذا مشكل. طيب بقي 10 دقائق. طيب بقي لي عندي مسألتين أنا بس. تفضل. الآن الكتاب مر علينا كتاب الله لا يهدي الشر، وبكرة كتاب آخر إن شاء الله أحسن، يوم الأحد أمس بدأ شركة أحسن شوي. تعرفون شلون يصير الاكتتاب؟ تعرفون شلون يصير؟ ما تدرون؟ تحطوا قروش واللي يجمع القروش هذا يشوف كم جاء وبعدين يخصص. طريقة التخصيص أن طبعا حطيت فلوس حساس تشترك تصبح شريكة من الشركة بس ما تدري شو بيطلع لك. تبي كم باعوك؟ قالوا ترى السهم اليوم مثلا شركة صناعة كهربائية بخمسة واربعين لمدري باربعة وخمسين ريال، فانت اشتريت اسهما باربعة وخمسين ريال. طيب من الذي يخصص؟ اللي يخصص هيئة السوق المالية بالتعاون مع اللي يسمونه مدراء الاكتتاب. فجي ناظر كم من يجوا، يعني مثلا قصة البنك الاهلي مزعجة جدا، يعني قالوا كل شخص اكتتب بألفي سهم فما دون بياخذ ألفي سهم، واضح؟ أي شخص. طيب لو واحد اكتتب 3000 سهم قال لا ياخذ 2000 مضمونة والألف اللي فوق ذي نضربه 1.2 يعني ياخذ منها فقط 2%. واضح؟ وش علاقة موضوعنا كون الثمن معلوما؟ لا طيب ماشي، كم طلع علي؟ لا طلع عليك ب 45 اذا اتكلم عن الاهلي 45، اذا هو الجديده ذي ب 54 قريب الرقم بس. لكن السؤال هل الثمن اذا كان الاشتراك يعني ثمن هو معلوم ولا مو معلوم؟ معلوم. طيب اذا فرز او خص يسمونه وقال لك والله بحط معادله 1.2 ولا معادله 2% هيتغير في السير شيء؟ تغير في ماذا؟ عدد الاسهم. هذا تصير في المبيع ولا في؟ لا لا لحظه يا شيخ، في مره روي يا شيخ قضيه فقهيه، اصبر شوي. هل الان الثمن عندما يقولون الثمن معلوم يقصدون الوحده ولا المجموع؟ لا لا اصبر شيخ، ليش قال الصبره منعوا ببعض انواع الصبره؟ ليش؟ الوحده معروفه الثمن قفيز بدرهم، المجموع كان ما منع بعضهم إذا كان ليس كل الصبرة، لأن المآل معلوم. لا انتبه يا شيخ، ترى لا هذه يا شيخ فيها إشكال أيضا. أنا مستعد فيها إشكال، أنا شايف عيوني في البنك الأهلي في جريمة مو بإشكال. طيب أنا شايفها، أنا شايف الرأسمالية المقيتة فيه. طيب ما حتى لو قلتوا أنه يجوز، حتى لو كان يعني في أصل وضع الفقه أنه جائز، أنا شايف أنه استغل استغلال في منتهى السوء. لا بعيد عن استغلال العلم بالثمن كعارف. طيب. أنا لا أعتقد أنه معلوم، أنا عندي فيه مشكلة ما أدري شلون ما انتبهت. أنا ما انتبهت شخصيا حقيقة، أكثر الاكتتابات اللي شفناها إلا في مسألة البنك الأهلي، يعني يملك مدير أو مدراء أو مديراء الاكتتاب حقيقة تحديد الثمن في المستقبل. طيب مسألة أخيرة، كم بقى 10 دقائق؟ أنا جيت أشتري شركة قومتها وأصولها وكذا، طبعا تعرفون المشكلة في الشراء والبيع وشو المعلومة، صح ولا لا؟ صحيح. أقول له شوف أنا بشتري الشركة كم تسوى؟ تسوى الحين مثلا 100 مليون، لكن الثمن سيكون اللي بعطيك إياه منجم 5 سنوات، 100 مليون 5 سنوات، سيكون متأثر بإنتاجية الشركة اللي شريتها أنا. أنت الحين تمدحها صح ولا لا؟ لو راك تقول والله شوف مبيعاتها من السنة اللي راحت واللي قبلها واللي قبلها ما شاء الله، خلاص أنا بأخذ كلامك معطى وأقبل به، لكن الثمن سيكون متغير حسب أداء الشركة، وترى بشترط نفس الموظفين يكونوا موجودين. الحين أنا بس في مسألة الثمن، هل الثمن معلوم تصح البيعة هذه ولا ما تصح؟ طيب سؤال ثاني، واحد يأجرك معرض في سوق، هذا بدأ ينتشر، ترى بدأ ينتشر في السعودية، تعرف المعارض تقول له بكام؟ تقول 100,000 سنويا، صح معلوم؟ قال له من بيع 100,000 الآن بنسبة من مبيعاتك يصح؟ ها؟ يقول أنت اشتبت ساعات، خلاص كم متوسط بيعك الشهري في مثل هالمكان؟ قال طبعا ما عندي تاريخ، لكن في الأماكن القريبة أبيع مثلا 100,000 شهريا. قال أجرة المحل 100,000 زائد 1/10,000 من مبيعاتك أو 1% من مبيعاتك، واضح؟ من مبيعاتك طيب الأجرة صارت معلومة ولا مجهولة؟ اتفقنا ان كل شيء يولي الى العلم. اذا رحت مع الزمن آل الى العلم، حتى بيع الحصات لطاحت الحصات آل الى العلم. لا يقصدون الفقهاء ترك النهائي. وش يقصدون؟ تعلمنا المجموعة السادسة ولا؟ ايه عند الشيخ ان شاء الله. ستخبرنا المجموعة السادسة. طيب خلاص خلصنا. ما دعا مصور كم باقي؟ ثلاث دقائق يقول. بس برجع اجل لشرط من الشروط، وقف عنده وقفة واحدة، أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه. هل الحاسب يقوم مقامي؟ أنا الآن في البنك مبرمج حاسب يبيع، والتاجر الفلاني في تجار كبار مبرمجين حاسب يشتري. ضاع البشر، ما يحتاج بشر. هل الحاسب يقوم مقام الشخص؟ كيف الحاسب لا ما يقوم؟ الحاسب هو أنا؟ هذا أنا شريت حاسب، ترى ما عرفت لا برمجة ولا أنت تعرف. عنده تصور أفضل. لا لا لا لا فهم. يقول الحاسب أنت. أنا لو إني أناظر الجهاز وأطلق الجهاز يشتري، هذا الحاسب أنا. لا، في جهاز مو أعطي أمر، لا أعطيه يمكن 40,000 معادلة يسمونهن أسطر برمجة، يناظر كذا يناظر سعر الفائدة يناظر أسعار العملات يناظر الأسهم يناظر يناظر يناظر التحليل السابق واللاحق الفني كانكم تعرفونه والشمعات الصينية الأخرى، بعدين هو يقدر. فالآن السؤال الأول يقول أن يكون العاقدان ممن هو لازم عاقد شخص طبيعي، السؤال الأول. السؤال الثاني إذا كان لازم شو نسوي بهالحالات هذه؟ وانت الان تريليونات يوميا الان تتبايع بين كمبيوترات، كمبيوترات هي اللي تقارن الاسعار، هي اللي تحدد الكمية اللي تشتريها، وهي التي تنفذ. طب خلنا نفترض انها تجوز، ما عليك اصبر. اخطاء منك. اخطاء ايش الان؟ هم طبعا هم اذا الخطا على راعيها. لا لا الان بيفترضون انه الان الواقع هم بيفترضون عشان يتخلصون يقولون خلاص يقوم لانه لازم يروح يصرف وكذا، الفقيه بيتخلص من هذه يخرجه في مخرج. لكن الآن يقول لك والله خطأ في السيستم ويحملها على العميل. لا لا ما في عميل، أنا بنك عندي كمبيوتر حاط فيه 40 أمر لشراء أسهم نوعية، قبيل هناك بنك آخر عنده كمبيوتر أيضا، أنا أقول له إذا صار كذا، أنا طبعا المبرمج أو مدير العمليات أقول هذه كذا اليوم هذه كذا، خلاص خلاك البنك الكمبيوتر وكي ينفذ. اليوم لقى اللي يسوي يسمونه هم يسمونه ماتش، قبول يعني للطلب، اشترى، ما لقى ما قدر. هذه تقول الجهاز يقوم المقام، لأن المعطيات المذكورة إما من الشخص نفسه أو من مجموعة خبراء متخصصين. كما أني لو وكلت شخص قلت اذهب إلى السوق واشتري كذا، لكن عليك أن تراعي واحد كذا واثنين وأربعة وخمسة وستة ثم اتخذ قرار. جميل. بس ترى في فرق بين أنا عجبت هي طرح نقطة أنا ضربت في رأسي شوية، اللي قال لا ما يقوم مقامك هو أنت. تختلف. يعني قد يتحمل الوكيل، يعني خاصة في شركات البرمجة قد تحملها الشركة عليه، لكن هنا عندكم نظرة يقول لا يقوم مقامك، الحاسب أنت. لا ليس أنت، هو أنت عندما تضغط الزر مثلا. اما هذه مجموعه الخبراء وضعوا مؤشرات يقوم يعني ففكر مجموعه الخبراء هو قام مقامك، يعني باختصار هو وكيل. نعم يقوم مقامك، وهذا يقول لا هو انت. طيب رؤيه اخرى سمع عبد مصعب، تفضل. ما اقدر اقول شيء. اللاقط، لا عاد صعبه مشيها بدون لاقط مصعب، معليش اذا قلت لاقط اعطيتك المجال. غيره محمد، من كان وده؟ تفضل محمد يلا. هو انت، هو رايك شيء؟ ادري انا اسال والله. لا هو أنا الان قاعد الروبوت، تعرفون الروبوت هذا الانسان الالي قاعد يتطور تطور مذهل، بده يعلمونه حتى التفكير الاصطناعي. طيب مصعب، هذا اذا بده يبيع ويشتري انت تطبق عليه احكام البشر ولا لا؟ طيب مصعب، مثل ما قال الشيخ ترجع على من برمجه، مثل في الضمان لو سوى شيء غلط. احيانا مو برمج، احيانا لا هو برمج في البيانات في الداتا. لا احيانا برنامج، بس انت معطيه معطيات. يعني اعطيكم مثال صارت هذه واقعيه الان، شركة من الشركات البيع خاصة مشهورة بالأجهزة الكهربائية وكذا، عرضت يعني عرض خاص وناس الموظف أن يضع الصفر بدل ما يكون نسيت الرقم بالضبط، لكن بدل ما يكون 2900 صار 290. مينة. الآن اللي أرسلوا طلبات قالوا حين اشترينا على 290، لاحظوا أنه ما أرسل لهم والشركة لا خطأ وعدلوا وسألوا خطأ، جاءت وزارة التجارة تدخلت وقالت 290، هل هذا الفعل يعني صحيح ملزم بال 290 هو؟ جيد. ايه بس لا بس يعطيه امر تقبل شراء. لكن نحن شيخ نقول اذا كان الكمبيوتر بناء على المعادلات هو يقدر المصلحه للشركه بان تشتري كذا. جميل. فانا مدير الشركه ما اعرف مصلحه الشركه الان، لكن الكمبيوتر هو اللي يرشح وهو اللي اشترى. ايضا بعد اخر، لكن شوف الصوره هذه ايش رايك فيها؟ لا يتحمل في الادمي. طيب الشيخ في اصل الاصل الكمبيوتر قد يكون هذا نوع من انواع الايجاب، والكمبيوتر الآخر نعم مع القبول، مجرد أني برمجت البرمجة هي نعم الإجابة. إجابة لا هو إجابة قبول، هو إجابة قبول يعني هو نفسه لكن هو إجابة. الماجستير في أحكام شركات خدمة شركات أمن المعلومات، شركات أمن المعلومات ما عندي مشكلة، هو إجابة قبول، لكن هل تجري جميع أحكام الشخص الطبيعي على الجهاز؟ هو برمجة مثل ما يقول بعته لو باع بيع محرم، هو ما باع بيع محرم إلا هو ما برمجه. برمجة إذا دائما نرجع برمجته كان نوع من إذا نرجع دائما على المبرمج أو المنفذ. لا ندور يعني أنا نفس المالك ما جعلته يبرمج إلا وأنا واثق فيه، يا أما أنا مبرمج أو أني وكلت واحد يبرمج. لو برمجت واحد مع رشاش فقتل شخص، لا هذه دبروها الفقهاء سهل هذه. وش يقولون إذا كان كالآلة أو كذا؟ طيب شو يقولون فقهاء شو يقولون إذا كان المباشر كالآلة الحكم المتسبب؟ طيب لو المبرمج نفس البرنامج في جهاز برمج جهاز ثاني شلون عليه شوي اللي يتحدثون عنه الآن ذكاء الصناعي نفس جهاز الكمبيوتر اللي يسمونه سوبر كمبيوتر هو برمج برامج هو غير ذاك يعني نفس لا هو ذاك لا متجدد ذاك أول تدر أنت بل طبعا دخل مع الشيخ ترى لا كويس نستفيد بس نبغاك إن شاء الله أنت السجاية في هالقضايا هذه سمي شيخ. طيب ما الفرق بين أن يقول أنت أو يكون وكيل؟ رأيكم في فرق؟ الآن أنت اعترضت علينا وقلت أنت ودخلتها في رأسي مثلاً، في فرق؟ تراجعت محمد ما تراجع، في فرق؟ عندي لو ننظر نظرة مقاصدية لماذا؟ معليش شيخ محمد أبغى السؤال بس هذا الجواب لأنه انتهى الوقت. يوجد فرق بين فرق ولكن النظرة المقاصدية لا فرق. في الضمان يا شيخ فرض في الوكيل لو أخطأ إيه؟ الأصيل والوكيل أحكام الأصيل تختلف عن أحكام الوكيل، في فرق بين أحكام الأصيل والوكيل، صحيح قد لا تكون كثيرة لكن هناك فرق، قد يعني الأصيل يتبرع يقول فعل أكثر. لو فعل الأصيل الآن الأصيل يقول يعني لو قلنا هو وفعل شيء أكثر من المتوقع يقول أنا ما أمرت بذلك ما يقدر لأنه هو خلاص انتهى، لكن الوكيل يقول لا هو تجاوز صلاحياته فيتحملها هو. طيب عبد العزيز آخر واحد اللاقط هل ممكن يعني كاتب الأسطر هذه لا يترك ثغرة في البرنامج نفسه؟ بمعنى أقصد أن جميع العمليات تقريبا راضي عنها كاتب المبرمج. المبرمج طبعا يبرمج على حسب اللي يبي الشخص ولا شك، لكن ممكن يخطي وصار فيه يعني مثلا سوق، تعرفون هذا السوق المالية تداول ولا ما تداول؟ تعرفون تداول وشو؟ تداول الكمبيوتر يجمع بين رغبات البائعين والمشترين، هذا أنه أخطأ مسؤولية من؟ هذا هو، أنا ما أريد أن أتطرق لقضية الخطأ وهل الوكيل لا والضمن على من؟ أصل المسألة في البيع بالآلات والبرامج، هل ممكن أن يأتي هذا البرنامج يبيع بيع لا أرضاه أنا أو لا ما دام أني أعطي فيها باختصار؟ أنا سألت واحد من أكبر مدراء شركات أمن المعلومات يقول لا يمكن أن أوقع على عقد يقول لي أنك لا تخطئ في البرمجة، لا يمكن، يقول أنا أوقع أني أفعل كل ما أستطيع، يقول وقال لي يا كذا حتى ضحك قال إذا وجدت مدير شركة يوقع على هذا العقد اعرف أنه مغفل. يقول لا ثم هذا بشر المبرمج بشر يمكن يخطي بعدين ممكن يجي مبرمج أذكى منه فيبيع يعني ويستربح من أخطائه. أنا مو بكلام على إيش في العاقدين شرط العاقدين هل هو لازم شرط شخص طبيعي ولا ممكن يكون أي شيء آخر؟ يعني مثلا فيه اللي يبيعون صحف بعض الأحيان في أمريكا يحط لها صندوق وأنت تشتري الصحيفة تحط ربع دولار تفتح الصندوق تأخذ وتسكر ما في عقد في صندوق. ها لا في البيبسي الآن هنا كلش الآن بدأ. أنا قصدي هذا اللي أبغى تفكر فيه ترى قضية الروبوتات إذا ما أحد كتب عنها ترى تستحق التأمل والمتابعة في الجديد فيها اللي ما سجل رسالة اللي بيسجل رسالة بس يبيل شوي إنجليزي لأن يبدو المكتوب طيب آخر راه ولا ما ولا سكر والله ما خلاص شيخ طيب تطول هذه شيخ لا لا خلال الجلسة القادم خلاص. طيب سؤالك الأخير بس لأن ما تكلم الرجال آلة الصحف والمجزي كأنه أنت تماما بينما روبرت والأجهزة الأخرى لا هو قد يعني يكون كالوكيل قد يجتهد وقد يبحث عن أمور أخرى إلا أنا أعرف إن في فرق هي طبعا تمشي شوي شوي إذا بديت أنت بحق البيبسي ممكن تنتقل للكمبيوترات اللي ينفذها شخص يعني يسوي طق بعدين يبيع يسوي طق يشتري بعدين تروح الكمبيوترات هي تبرمج هي تفكر بعدين بتروح البرامج ولا متيقن موجود هي تبرمج برامج أخرى تسوي لها أوامر. دوما دخلت في متاهة دوما شوية دوما السؤال هل الفرق مؤثر فقهيا أو لا ولا لا يوجد يعني عندي صورتان إلا لابد أن يوجد فرق لو صغير لكن السؤال هل الفرق هذا مؤثر فقهيا أو لا. أنا أشكر لا بدي واحد تكفى بعطيك السؤال يلا بعتك سلعة اشترطت ان يكون السداد بعملة اخرى هي بعملة البلد وش ما وضح وضح الاشكال في الشرط السابع وان يكون الثمن معلوما انا قلت لك ترى شفت سدد بالدولار الدولار لكم ما في مشكل اليوم ولا الاجل لا الاجل الاجلي الاجل بالدولار ما ادري انا عدد انا طبعا انا بعتك انت تقصد 100,000 ريال بس سددها بالدولار طبعا احنا الدولار الحين وايش لا يعني عندنا نسبة معروفة لو قلتك باليورو باليورو خلي الدولار قلتك باليورو هذه ترى الفقهاء بحثوها سابقا اذا باع بنقد غير غالب او رائج ما خالف بيصير بسعر يومي بس الان انا بيت والثمن محدد ولا لا معلوم ولا لا؟ هذا سؤالي. أنا مضطر اليوم إني أغضب الكثيرين فاسمحوا لي المعذرة. ما أخر. أنت أكثر من عالفك اليوم سمح لي أنا. فأنا الحقيقة في النهاية أشكر. جزاك الله خير. محمد السعودي العصيمي. وأيضا أنا أشكركم وأعتذر لكم عن بعض المقاطعات لأن كان طلب بعض الإخوة ضبط سير الدرس نوعا ما حتى نصدر قليلا وبعد تكون الشيخ عاد وهذا عندكم كل شيء بس لكن بعد ما نريح نصور و. خلاص المصور انتهيت نعم يلا هذا هو الله.